سدس المال كله معايا يا اخوانا كده. طيب يبقى بناء على ذلك ممكن تكمل المساله هذه هكذا. لا لا ممكن تكملها اللي 25 تقول لها الايه السدس. يبقى اصل المساله كم؟ 24. يبقى 5 زائد كم؟ 24 تفضل 4 وده نصيب مين ده؟ ده كان الباقي بقى 19 على 24 زائد 5 4 هيفضل الاقرح على 24. اي نعم بقى اصل المساله 24 يبقى 19 زائد كم يا خالد؟ 23 على كم؟ 15 على كم؟ 15. ماشي يا مشايخ؟ القاعده دي خالفه السدس المال. ما احنا قلنا نقول الجد عندما لا يبقى من التركة أقل من النصف، وفي إخوة نصيبه لا يقل عن كام؟ ده القاعدة اللي احنا ماشيين عليه، حتى لو أدى إلى سقوط الإيه؟ الإخوة. لا سدس المال، سدس المال. اكتب عندك مثال آخر. أي نعم طالما إيه؟ أي نعم ما هي المسألة هي؟ لا لا لا لا اللي هو سدس المتبقى او ثلث المال. لا سدس المتبقى او ثلث المال كله. لا يا شيخ قصدي ثلث المتبقى او سدس المال. نعم اكتب عندك هلك عن بنتين وجد واخ. اي نعم هلك عن بنتين وجد واخ. احنا بندرس في الحاله الثالثه اللي هو تبقى من التركه اقل من الايه. اكتب عندك للبنتين الثلثين فرضا. ويبقى الثلث بين مين بقى؟ جد الاخ. اما ان يقاسم او المناصفه. صح كده هتنزل بعضها. اكتب عندك وللجد السدس وللاخ السدس. مثال آخر الباقي مناصفة بين الجد والأخ. ما هو دي القاعدة العامة بقى بتاعتنا معايا. اكتب عندك هلك عن بنتين وجد وأخوين. أخوين الجواب للبنتين الثلثين فرضا. صح ويتبقى ايه؟ الثلث. الجد ياخذ الايه؟ السدس. والباقي للايه؟ للاخوين نصف السدس. مظبوط. ما هو يبقى كل اخ ينصبه ايه؟ نصف السدس. مظبوط يا اخوان. اكتب عندك وللجد السدس والباقي للاخوين بينهما. لا ما فيش تعصب هنا خالص. اتفضل يا اخي. نعم لحظة واحدة يا شيخ. لحظة واحدة يا شيخ. تفضل يا اخي. لا لا لا لا اصل الله يبارك لك انت كمنك يعني سعدنا بك قريبا. دي مراث الجد حاله خاصه بتختلف عن قواعد كلها خاصه مع الاخوه الاشقاء او الاب. خلاص كده يا اخوانا. اكتب مثال هلك عن بنتين وجد وأخت. بنتين وجد وأخت. ها أحسن. للبنتين الثلثين فرضا. للبنتين الثلثين فرضا تلتين ماشي. ويبقى معنا الايه؟ الثلث مع جد وايه وأخت. يقاسم ولا النصف؟ يقاسم. يقاسم للذكر مثل ايه؟ حظ الانثيين. اكتب عندك